يقول: وهل لإمام مسجد الفروض أن يقيم صلاة الظهر بجماعته مع أن الجامع قريب؟ لا لا، هذا غلط كبير، هذا فعل بعض الجهال، حتى أنه مذن والظهر، يوم الجمعة، هذا من الغلط الكبير، فلا يصلي بهم جماعة، يصلي كل واحد منفرد ولا يصلون ولا يأذن لها ظهر. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.